سورة النبأ. من مقاصد السورة بيان أدلة القدرة على البعث والتخويف من العاقبة. التفسير. عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. عن النبأ العظيم، يسأل بعضهم بعضا عن الخبر العظيم، وهو هذا القرآن المنزل على رسولهم المتضمن لخبر البعث. الذي هم فيه مختلفون، هذا القرآن الذي اختلفوا فيما يصفونه به من كونه سحرا أو شعرا أو كهانة أو أساطير الأولين. كلا سيعلمون، ليس الأمر كما زعموا، سيعلم هؤلاء المكذبون بالقرآن عاقبة تكذيبهم السيئة. ثم كلا سيعلمون، ثم سيتأكد لهم ذلك. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نصير الأرض ممهدة لهم صالحة لاستقرارهم عليها، والجبال أوتادا، وجعلنا الجبال عليها بمنزلة أوتاد تمنعها من الاضطراب، وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أيها الناس أصنافا منكم الذكران والإناث، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم انقطاعا عن النشاط لتستريحوا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل ساترا لكم بظلمته مثل اللباس الذي تسترون به عوراتكم، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار ميدانا للكسب والبحث عن الرزق، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء محكمة الصنع، وجعلنا سراجا وهاجا، وصيرنا الشمس مصباحا شديد الاتقاد والإنارة، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تمطر ماء كثير الانصباب، لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج به أصناف الحب وأصناف النبات، وجنات ألفافا، ونخرج به بساتين ملتفة من كثرة تداخل أغصان أشجارها. ولما ذكر الله هذه النعم الدالة على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيامة، لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم، فقال: إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدا محددا بوقت لا يتخلف، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية فتأتون أيها الناس جماعات جماعات، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفتحت السماء فصار لها فروج مثل الأبواب المفتحة، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وجعلت الجبال تسير حتى تتحول هباء منثورا فتصير مثل السراب، إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت راصدة مرتقبة، للطاغين مآبا، للظالمين مرجعا يرجعون إليه، لابثين فيها أحقابا، ماكثين فيها أزمنة ودهورا لا نهاية لها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها هواء باردا يبرد حر السعير عنهم ولا يذوقون فيها شرابا يتلذذ به إلا حميما وغساقا لا يذوقون إلا ماء شديد الحرارة وما يسيل من صديد أهل النار جزاء وفاقا جزاء موافقا لما كانوا عليه من الكفر والضلال إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث فلو كانوا يخافون البعث لآمنوا بالله وعملوا صالحا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا تكذيبا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء من أعمالهم ضبطناه وعددناه وهو مكتوب في صحائف أعمالهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا أيها الطغاة هذا العذاب الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا على عذابكم إن للمتقين مفازا إن للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة حدائق وأعنابا بساتين وأعنابا وكواعب أترابا وناهدات مستويات السن وكأسا دهاقا وكأس خمر ملأ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا ولا يسمعون كذبا ولا يكذب بعضهم بعضا جزاء من ربك عطاء حسابا كل ذلك مما منحهم الله منة وعطاء منه كافيا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض ورب ما بينهما رحمن الدنيا والآخرة لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسألوه إلا إذا أذن لهم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم جبريل والملائكة مصطفين لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع وقال سدادا ككلمة التوحيد ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ريب أنه واقع فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلا إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا يحصل يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنيا ويقول الكافر متمنيا الخلاص من العذاب: يا ليتني صرت ترابا مثل الحيوانات، عندما يقال لها يوم القيامة: كوني ترابا.